اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. نسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فلنا عود بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لنواصل الحديث عن هذا السفر الجليل عن تاريخ ابن عساكر. وتعلمون أننا ما زلنا مع الجزء الرابع الذي قد وصلنا إلى نهايته، والذي يترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في تلك الترجمة الطيبة إلى ذلك الباب الذي جمع فيه دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم دلائل النبوة هي الوقائع والأحداث التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو على يد أصحابه، وهي بالطبع تشير وتؤكد وتقطع بأنه رسول حق ورسول صدق. الله سبحانه وتعالى يؤيده بتلك الدلائل التي تدلل على أنه ما كان كاذبا وإنما هو رسول من عند الله رب العالمين. وسواء هذه الأمور كما قلت أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه أو أكرم بها صحابته، فكل هذا يشير إلى نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم إن هذا الباب باب طويل، وقد ألف فيه كثير من أهل العلم كأبي نعيم والترمذي وابن كثير وابن عساكر وغيرهم كثير، ألفوا في هذه أو جمعوا روايات كثيرة في هذا الموضوع. قد حرص هؤلاء على أن يجمعوا ما صح وما لم يصح، وما لم يصح فهو كثير، وأقولها بملء فيه، وما صح أيضا فهو كثير. وهناك بالطبع روايات بتكون جميلة وطيبة تستهوي الأسماع وتجذب الانتباه، ولكن تكتشف في النهاية أنها ليست بصحيحة. ولذلك كثير من القصاص في عصورهم درجوا على اختلاق أمور كهذه كثيرة حتى يجذبوا إليهم أسماع الناس. وكثير من المعاصرين وخاصة الآن وما أكثرهم غثاء كغثاء السيل يتصدرون العلم، فيتناولون كثير من هذه الروايات وينقلونها للناس على أنها حق، وهذا جهل بين وضلال واضح، دون أن يوضحوا للناس الفرق بين ما صح وما يصح. ومن هنا كما قلت لكم الحافظ ابن عساكر كسائر أولئك الذين جمعوا تحت هذا الباب دلائل النبوة صلى الله عليه دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، جمعوا أيضا ما صح وما لم يصح. أحيانا الحافظ ابن عساكر كما قلت، وهذه كعادته، يشير إلى الحكم أو يحكم على الرواية سواء كان بالصحة أو بعدم الصحة، وأحيانا أيضا كعادته يكتفي بأن يذكر السند ويترك الأمر بعد هذا لمن له علم حتى يستطيع أن يفرق بين ما هو صحيح وما ليس صحيح. ولذلك قلت لكم تناول هذا الباب سيحتاج منا إلى جهد حتى نفرق بين ما صح وما لم يصح. وأنت في حاجة إلى أن تسمع ما صح وما لم يصح حتى تفرق بين الصحيح وغير الصحيح، وحتى إذا ما سمعت وما أكثر ما نسمع على المنابر وفي التلفاز وفي الفضائيات تستطيع أن تفرق بين ما هو صحيح وما هو ليس بصحيح. ومن هنا في محاضرات سابقة قبيل رمضان، وأن تعلمون أننا قد توقفنا عن الشرح هذا الكتاب في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، قبيل رمضان قطعنا شوطا مع بعض تلك الدلائل، واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل حديث ابن عساكر عن هذه الدلائل، عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هو بيذكر رواية التي وقفنا عندها، وطبعا أنا قد علمت أين وقفنا حتى لا ننسى أين وقفنا إن شاء الله تعالى. فبيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، صلى الفجر، فإذا هو قريب من 100 ذئب قد انبعثنا وفودا للذئاب. يعني الرواية دي عايزة توضح إن الذئاب أرسلوا وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قطيع من الذئاب اختار ذئبا ليكون رسولا وموفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين أن يرضخوا لهم بعضا من الطعام، يعني يقتطعوا لهم بعضا من الطعام، وقال للصحابة وتأمنون على ما سوى ذلك، يعني بين أن الذئاب هتكتفي بالأكل اللي هتحط لها ولن تتعدى إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدث الذئاب، وخرجت الذئاب بعد هذا ولها عواء بتطلع صوت كأنها تصلي عليه، كأنها راضية، كأنها كذا، كأنها كذا. بالطبع هذه رواية كما قلت لو أنها قيلت في إحدى الفضائيات لجلس السذج يبكون وينتحبون، ولو قيلت في مسجد من مساجد أصحابنا بتوع حي والطرق والكباري لا تحطمت جدران المسجد صراخا وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الرواية لو سمعتها فعليك أن تدرك أنها مما لا يصح. فالرواية مذكورة وذكرها وذكر سندها كده بالضبط، بيقول عن رجل من مزينة أو جهينة. خلاص الرواية اللي يتقال فيها عن رجل دي، احنا طبعا في علم الحديث على طول رواية بتضعف ولا تصح، لان الراوي لها كما هو واضح امامك وزي ما هو ذكر هنا بيبقى مجهول، مش الحال بقى مجهول العين، وده اشد. يعني في رجل عندنا بقى مجهول الحال يعني بقوا عارفين اسمه لكن حاله مجهول، يعني مش قادرين يحكموا عليه، لا يعدلوه ولا يجرحوه، ملوش ذكر عند علماء الجرح والتعديل، فبيسموا هذا الرجل مجهول ليه؟ مجهول الحال، والرواية بتضعف. فما بالك إذا كان الرجل مجهول العين أصلا، ما مش عارف مين ده، رجل من جهينة، رجل من مزينة، زي ما الرواية بتقول لم تعرف نصاب ولا كذاب ولا صدوق ولا ثقة ولا غير ثقة، ما انتش عارف أنه ولا عارف اسمه أصلا، فبيسموه مجهول ليه؟ مجهول العين. شوف تعبيري مجهول ليه؟ العين. وعلى هذا رواية الذئاب وفود الذئاب دي عليك أن تدرك أنها جاءت في سند فيه مجهول العين، فهي رواية لا تصح. اقفل خلاص. تعال بقى خد رواية أخرى، وسكت شفت رواية ما صحتش، تعال شوف رواية تصح عشان بس نقول نبل ريقك مثلا. يلا خلاص. بيذكر هو رواية عن المقداد الكندي. بالمقداد بن عمرو الكندي بيقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا طبعا بداية قلت لك الرواية رواية صحيحة، فهذه رواية موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح، وهي موجودة أيضا في صحيح مسلم. موجودة فين؟ في صحيح مسلم. المقداد بيقول إيه؟ بيقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من أصحابي. خلاص معاه كم؟ اثنين من أصحابي. الرواية في صحيح مسلم بيقول فيها قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. ذهب سمعهم وأبصارهم يعني لا عندهم تركيز، مش عمي وطرشوا، لا، معنى ان هم لا يحسنون السماع ولا يحسنون الرؤية من شدة الجهد، من التعب والجوع. من شدة التعب والجوع الإنسان فعلا بيبقى تيجي تكلمه ويقول لك أنا ها مش شايف. وبعدين تقول طب أنا عايز أقول لك حاجة، يقول لك والله بص أنا لا سامع ولا مركز. هم كانوا في الحالة دي، ثلاثة جايين كده. فبيقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من أصحابي قد ذابت أسماعنا وأبصارنا من الإيه؟ من الجهد، تعب. فطلبنا هل يضيفنا أحد؟ عايزين ينزلوا في ضيافة أي حد. فما أضافهم أحد. فيقول فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أصابنا جوع وجهد وإنا تعرضنا، هل يضيفنا أحد؟ فلم يضيفنا أحد. فأتيناك، فيقول إبا، فدفع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية هنا في ابن عساكر بتقول أربعة أعنز، في مسلم ثلاثة، في مسلم إيه؟ والشك من الراوي، النبي اللي سمع من المقداد يا ترى أداهم ثلاثة أربعة، حصل عنه شك، أيا كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بالكثرة أداهم أربع أعنز، لقلنا بالقلة أداهم ثلاث إيه أعنز، لأن هم كانوا ثلاثة. فقال يا مقداد خذ هذه فاحتلبها فجزها أربعة أجزاء. الأغنام دي سواء ثلاثة أو أربعة، احتلبهم واللي ينزل قسمه على إيه؟ على أربعة. أربعة ليه؟ ده هم ثلاثة. خلاص. فبيقول لي بقى النبي صلى الله عليه وسلم جزءا إلي، يبقى هتشيلوا لي نصيب، وجزءا لك وجزئين لصاحبيك. يبقى اللبن اللي هيطلع هيقسم كام؟ أربعة. هو النبي له نصيب عليه السلام، والمقداد واللي معاه ثلاث أنصبة. بيقول فكنت أفعل ذلك. خلاص كل ليلة يحتلب أربع أجزاء، يشيل النبي جزءه، النبي يشربه عليه الصلاة والسلام. يقول إيه بقى؟ اسمع اللي جاي. فلما كان ذات ليلة، في ليلة بقى من الليالي، شربت جزئي. خلاص خد حق. وشرب صاحباي جزئيهما، وجعلت جزء النبي في القعب. القعب ده عبارة عن إناء سميه بلغة العصر الكباية. كباية. خلاص كباية. قل فيه في قعب. وأطبقت عليه. خلاص حافظ عليه بقى وشيله كده عشان ده بتاع مين؟ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول فاحتبس النبي. احتبس يعني ايه؟ اتأخر. احتبس يعني ايه؟ خلاص متعودين هيجي مثلا بتوقيتنا نقول الساعة 9، لا للساعة 11 النبي 12 النبي ما جاش عليه الصلاة والسلام. فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هو ده بيقول في الرواية اللي قدامي فقالت لي نفسي. في صحيح مسلم بيقول ايه بقى؟ ان كل ليلة كنا كل واحد بيشرب ونرفع للنبي ايه؟ نصيبه. فيجيء الليل فيسلم علينا تسليما، النبي يجي بالليل فيسلم علينا تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. شوف من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يجي بالليل يخش عليهم، ممكن يبقى في اللي نايم ممكن يبقى في اللي صاحي. السلام عليكم، روح اللي نايم. لا ما لا ما كانش النبي كده عليه الصلاة والسلام، لا، إنما يسلم تسليم. شوف التعبير، يا سلام، شوف التعبير، ما يقص نايم، يبقى ما يزعقش من نايم يصحى، وما بقاش واطي قوي، بعيد برضه من اليقظان ايه؟ يسمع، فيدوله نصيبه فيشربه. فبيقول ايه في الرواية صحيح مسلم؟ الليلة بقى اللي اتأخر فيها النبي واحتبس دي، خلاص اتأخر واحتبس، بيقول لي بقى، بيقول فآتاني الشيطان، قالوا عايز يقول اللي حصل ده سببه مين؟ إبليس اللي ما بيسيبش حد، خلاص قول فآتاني الشيطان. فقال محمد بيحيله في دماغه كده، يأتي الأنصار فيحتفوا به ويصيب عندهم ما يريد من حاجته، فلا حاجة له إلى هذه الجرعة. هو تأخر ده أكيد راح لجماعة بيعدى على الأنصار، والأنصار يعني بيحتفلوا به ويدوا له حقته، هو بقى هيجي بعد ما يبقى واكل لحم واكل كذا هيبص لشويه اللبن دي، طب ايه المطلوب؟ اشرب اشرب. عرف الشيطان عايز يوصله لايه بقى؟ اشرب اشرب خلاص يلا خلاص. فاللي حصل ايه؟ هو نرجع بقى الروايه اللي معانا دي، ده لفظ مسلم، تعالى الروايه اللي معانا دي. فبيقول ايه؟ فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى هذا اللبن، فلم تزل نفسي بي حتى قمت الى القعب فشربت ما فيه. خلاص الشيطان وقالوا قال له خلاص بقى، هو راح واكيد عزموه تمام وقضى حقته، شربوا شرابهم راح شربهم خلاص. اسمع عشان روايه سلام طيبه. فبيقول فشربت ما فيه، بيقول فما تقار في بطني، يا دوب اللبن دخل واستقر شربه بقى في بطني، اخذني ما ندمت. بدا ايه؟ يندم، هو البني ادم كده. اخذني ما ندمت، فقالت لي نفسي، شوف بقى ما هو الشيطان يعمل كده، يوقعك ده رقم واحد، وبعد ما يوقعك يقعد يعمل ايه بقى؟ يحصارك يحصارك. هي كده، خلي بالك من الكلام ده خلاص. فبدأ يجيله تاني بقى، شربت لبن النبي، طب النبي لو جه جعان يكون ايه الحل بقى؟ طب يا ابن الذين، طب انت ما قلتليش ده من الاول. خد بالك خد بالك من الكلام. اي فقل لي يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجائع ظمآن فيرفع القعب فلا يجد فيه شيئا فيدعو عليك. شوف بقى وصلوا لايه؟ ولذلك ما نيموش الليل، ما نيموش. قالوا شوف النبي هيجي جعان يرفع القعب عشان يشرب، مش في حاجه، يقول بس ربنا ينتقم من اللي شربه، يلا تيجي فيك. فيدعو ايه؟ فيدعو عليك فيستجيب الله له. فيستجيب لايه؟ فيستجيب الله له. فبيقول ايه بقى؟ فكأني نائم وما بي نوم. شوف عايز ينام ومش جاي له ايه؟ خايف جدا النبي يجي فعلا زي ما تصوره كده ويروح داعي عليه. وعمر النبي ما كان كده، لكن هو ده الشيطان، عمر النبي ما كان كده. بيقول وعلي شمله، وعلي شمله زي ما تسميها النهارده الكوفيرتا الصغيره عشان اقرب لك المعاني بس. اذا وضعتها على قدمي، يعني غطى رجليه، خرجت راسي، راسه ايه؟ تفهم ان هي ايه؟ قصيره، في بعض بلغه الفلاح يقول لك كنزه، خلاص؟ قل اذا وضعتها على قدمي خرج راسي، واذا وضعتها على راسي خرج ايه؟ قدماي، خلاص؟ ايه اللي حصل بقى؟ بيقول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمه المعتاد، سواء حد صح ولا مش صح، هو يخش كده السلام عليكم ورحمه الله بصوت ما يقظش النائم، وفي نفس الوقت لو في حد صاحي يسمع ويسمع ليغفان. خلاص بيقول فلما لم يرى في القعب شيئا، خلاص، ولذلك خد القعب كالعاده بيرفع القعب، ملقاش فيه حاجه. بيقول هو بقى فلما لم يرى في القعب شيئا رفع رأسه إلى السماء. هو في دماغه إيه بقى؟ بس كده. يقول رفع رأسه إلى السماء هو بيقول ايه؟ قلت الان يدع علي فاهلك. اهو جه بقى اللي انت خايف منه ومستني، قلت الان يدع علي فايه؟ فاهلك. فاذا به يقول: اللهم اطعم من اطعمنا واسقي من سقانا. ما كان يجي النبي حد يمنعه كان يدعي للي بيديله، لكن ما يدعيش على اللي يمنعه. شوف، فالنبي هنا ده خد النبي ما بيقولش بقى ايه: يا رب اللي شرب شربنا ما يوعى يتهنى بيه وينزل له بالسم لهذا، ما يقولش كده، لا، يدعي يقول: اللهم اسقي من سقانا. شوف ياخدها ازاي. بس يبقى اللهم اطعم من اطعمنا واسقي من ايه؟ من سقانا. يقوم حاسس ان هو اتحرم من الخير، صح؟ مش يديه عليه، لا، هو حاسس ان اتحرم من الخير. النبي قال: واسقي من سقانا، هو ما سقاش النبي. الله، طب ما كان عايز يصب ببركه الدعوه دي. فقال لك: ما دام فاتتني الاخرانيه دي اسقي من سقانا وخلاص، اللي في الضرع فاضي، فضوا الضرع وحلبوه انتهى، هجيب له منين؟ فحب يدرك بقى: اطعم من ايه؟ من اطعم لديه. فراح عامل ايه بقى؟ بيقول: فاغتنمت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذت الشفره، جاب الموديه بتاعته السكينه دي، واخد بالك، وراح قايم. وانا اريد ان اذبح بعض تلك الاعنز فاطعم النبي. مش قال اطعم انا اطعم الاصل من سخانه، انا اجيب واحد واخلص واطعم النبي، ما مش هجيب لبن منين؟ ما عادش فيه، خلاص خلاص. اللي حصل ايه بقى؟ خارج فعلا عايز يذبح واحدة ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجت اليها وامسكت بها فضربت بيدي على درعها فاذا هو حافل. هو خارج ومتاكد ان الدرع ما فيهوش، لانه حلب خلاص، خلصت بكره بقى وعليه خير. خرج عايز يذبح لقى الدرع حافل قد كده قد كده، حاجة غريبة، واخد بالك، عليه وعلى اله الصلاة والسلام. ربنا يجمعنا به في الجنة نشوفه عليه الصلاة والسلام. بيقول: ثم نظرت إليهن جميعا فإذا هن حفل. الأربعة كل واحدة درعها قد كده، كل واحدة درعها قد كده، خلاص. ما هي دي بركة مين؟ لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. بيقول: فإذا هن حفل كلهم كده، فحلبت في القاع حتى ملأ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبتسم، فقال: هي بعض سوآتك يا مقداد، إنك أنت تشرب بالله تعمل أست علي الصلاة والسلام. يا أخي فعلا الناس دي حق لها أن هي تتفانى في حبه. والله حق لها انها تتفانى في حبه عليه السلام. طب انت خلي واحد بيقدم لحاكم بتوع اليومين دول مثلا حاجه فعجبته، راح شارب منها بقين ولا شارب نصها، هضربه بالنار وهو واقف. يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ يقدر؟ يا خبر ابيض، ده تقوم قيامته، ده تقوم قيامته. يا سلام. فقلت: يا رسول الله اشرب ثم الخبر. يعني ايه اشرب ثم الخبر؟ اشرب وانا احكي لك اللي حصل. انا اشرب بس الاول وانا احكي لك اللي. اشرب ثم الخبر. خلاص. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم شربت ما بقي ثم اخبرت. خلاص، يبقى النبي كمان ساب له وشرب وهو حكى للنبي اللي حصل ايه. فقال يا مقداد: هذه بركة، هذه ايه؟ بركة. خد بالك بقى، هذه بركة اللي حصل في الدروع دي، هذه اسمها ايه بقى؟ تسميها ايه؟ تسميها بركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه انه يوقظ صاحبيه حتى يصيب من هذه اللي ايه؟ بركة. شوف بركة، لان الضرع ده بعد ما فضي يجي فيه لبن يبقى بركة خالصة من الله سبحانه. هذه بلا سبب بقى، البركه والشيء الذي ياتيك بلا ملوش سبب، خلاص، يبقى مجيء محض خالص من عند الله رب العالمين، من عند الله رب العالمين. فكانت هذه إحدى الروايات الطيبة التي ذكرت في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هتجد إن هنا ابن عساكر حط العنوان ظهور البركة في الشاة التي لم يكن في ضرعها لبن، التي لم يكن في ضرعها إيه؟ في ضرعها لبن. وهكذا فعل ابن كثير عامل الباب طيب وطويل في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخه الطيب، البداية والنهاية، البداية والنهاية. فكان هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثالثة التي تذكر في هذا الباب، وهي من رواية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو بكر الصديق بيقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فانتهينا إلى حي من أحياء العرب. وهذا كما صلحت بعض الروايات كان في الهجرة، هم خارجين من مكة خلاص. فبيقول: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت متنحيا، بيت في البادية في الصحراء كده على جنب كده بعيد خلاص، فقصد إليه. فلما نزلنا من على الدواب بقى لم يكن فيه إلا امرأة واحدة الست اللي في البيت، فشايف ان اللي جايين دول ايه؟ ضيوف. ودي شيء طبيعي ان كل اللي بيسافر وبيلاقي حاجة زي كده يروح معدي عليها، والعرب مشهورين بالكرم، كانوا يحبوا الحاجات دي. فقالت المرأة: يا عبد الله، مش عارفة مين دول طبعا، يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معي أحد، أنا لوحدي مش حد. شوف يا أخي المرأة وما كانتش يعني العالم دي كانش لسه لا إسلام ولا تعاليم ولا استئذان ولا مش عارف، لكن كان عندهم دم بيجري في العروق، ناس بتحترم نفسها. انتوا منين؟ راح ارجع انا معاها. طب اتفضلوا، احنا قرايب البيت بيتكم. ويجي الراجل يلاقي كام راجل قاعد في البيت، ايه دول؟ اسكت ده والله قال وراح داخل ولكن في حاجه. فقالت: اني امراه وليس معي احد، فعليكما بعظيم الحي ان اردتما القرى. القرى اللي هو ايه بقى؟ كرام الضيافة يعني. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: جلس وجلس أبو بكر، مش عايزين نخش، قاعدين بره خلاص. وقعدوا لا سألوا على سيد الحي ولا. بتقول: فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها، جاب بقى الجديان بتاعته دي وجاي يسوقها. فقالت له: يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين. طبعا جاي بقى بعد برضه ما حلب وباع اللبن والأضرع فاضية، فما فيش قدامها غير إن هي تقول له: روح واذبح لهم العنزة دي خلاص. فقل لهما: تقول لكما أمي اذبح هذه وكلا وأطعمانا. بعتوا لنا نصيب، عنزة نصيب. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة واتني بالقلح، ودي السكينة وهات لي ايه؟ قلح. قلح. قال: انها قد غربت وليس لها لبن. ارجعوا بيها اخر النهار يحلبوها، خلصت مفيش، فاجيب لك قدح تعمل ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم درعها ثم حلب فامتلأ القدح عليه الصلاة والسلام. ثم قال: انطلق إلى أمك فشربت حتى رويت. ثم جاء به فقال انطلق بهذه وجئني بأخرى. كل ما يجي له قدح فاضي يملاه له ويقول له، وبعدين يجي بقى يقول له العنزة اللي احنا حلبناها دي خدنا منها اللي في ضلعها، وديها وهات ايه، وهات واحدة غيرها، يمسح على الضرع، الضرع برضه يمتلئ. ففعل بها ذلك ثم سقى الغلام، ثم جاء بالأخرى ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت هذه المرأة تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالمبارك. ولما تظهر لك حاجة على ايد واحد بيسموه ايه؟ يقول عليه بارك، مش كده؟ بارك. فهي سمت النبي صلى الله عليه وسلم بالمبارك. تقول وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا الى المدينة بتبيع بقى. فشوف وصل بها الحال بقى، بقت دولية، فبقت تروح تبيع فين كمان؟ في المدينة. فخدت بعض الاغنام رايحة تبيعها في المدينة، واخد بالك؟ فمر ابو بكر معدي فرآها ابنها فعرفه، ابنها شافه عرفوا الرجل اللي جالنا فيهم، فقال يا أمة إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فاكر إن يقول لنا المبارك اللي قاعد يحيى واللبن اللي لا، هو ده الرجل اللي كان معاه. فقامت إليه فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال أو ما تدرين من هو؟ قالت لا. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأدخلني عليه. قال فأدخلتها عليه فأطعمها وأعطاها. خلاص. طبعا هذه رواية فيها زي ما انت شفت قصة طيبة، ولكن مما يؤسف له أن لها مما لا يصح. شو انت سمعت انبسطت ازاي؟ انت سمعت انبسطت ازاي؟ حاجة حلوة قوي، وممكن واحد يروح عمل فيها خطبة جمعة، درس يقعد فيها ساعتين في الفضائية بتاع مش عارف ايه، ويروح بقى ويحلو ويدير، والناس يا تتنهنه وتتقطع. لكن الحق حق ان يتبع. الرواية بالطبع ضعيفة لسببين. السبب الاولاني في سندها رجل سيء الحفظ وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى، وده محكوم عليه عند علماء الحديث بانه سيء الحفظ، ورواياته بيحكم عليها بالضعف. وايضا الروايه في سندها انقطاع. فراوي هذه الروايه ابن ابي ليلى عن ابي بكر الصديق. وابن ابي ليلى معروف انه هو من اجله التابعين. فهو ليه بقى؟ من أجلة التابعين، وهو ثقة ومأمون. يقول لك الله، طب إيه المشكلة فيه؟ المشكلة أنه تولد قبل ما يموت عمر بست سنين، قبل ما يموت عمر بست سنين. تفتكر يكون سمع أبو بكر؟ تفتكر يعني تولد قبل ما يموت عمر بست سنين؟ يعني شوف بقى أبو بكر يبقى ميت بقاله كام سنة. فالرواية عنه عن أبي بكر، ومن هنا لما تفهم الكلمتين دول بيسموا الرواية دي رواية فيها انقطاع. فهذه رواية مضاعفة لسببين. السبب الأولان فيها من هو سيء الحفظ، والسبب الثاني أنها رواية فيها انقطاع. ولذلك هم لما بيقولوا إن هو اتولد قبل انقضاء خلافة عمر، قبل وفاة عمر بست سنين، فحتى سماعه من عمر، سماعه من عمر، هو سمع من عمر ولا ما سمعش قضية مشكوك فيها وفيها خلاف بينها، بس كان سماعه من عمر في شك، وهو اتولد بعد ما مات أبو بكر بسنين. يحدث ينفع يحدث عن أبي بكر؟ فأكيد في حد هنا بينه وبين أبي بكر حد إيه؟ حد إيه؟ واقع. شوف تعبيري؟ واقع. الرواية اللي يبقى فيها حد واقع دي يبقى اسمها رواية فيها انقطاع. اللي من شروط الحديث الصحيح ما اتصل سنده، فدي رواية فيها انقطاع، ومن هنا هي لا تصح لهذين السببين. لهذين السببين هو بيسوق الرواية الرابعة بيحدث بها نافع ابن الحارث ابن كلدة. ونافع ابن الحارث ابن كلدة رجل له صحبة كما يقول علماء الحديث، فبيقول أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهاء 400 رجل، يعني كان معاه قرابة 400 ويزيد شوية كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول فنزل بنا على غير ماء، يعني نزلوا في مكان ليس فيه ماء، دي على غير ماء، فكأنه اشتد على الناس. خلاص الناس اشتد عليهم ازاي ينزلوا مكان ما فيهوش ماء، حاجة صعبة جدا. ولكنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فنزلوا، خلاص المكان ما فيهوش ماء، ومش من عادة العرب انهم ينزلوا في مكان ما فيهوش ماء، ده شيء بيبقى صعب عليهم. لكن مدام النبي نزل عملوا ايه؟ خلاص نزلوا نزلوا. بيقول اذ اقبلت عنز، طبعا تعرفين العنز ولا مش عارفينها؟ دي تبقى مصيبة. خلاص تمشي حتى اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت محددة القرنين، ده قرنين حادين كده. خلاص قال فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وليس من العادة أن يكون في هذا المكان عنز، وطبعا مكان ما فيهوش مية لا يمكن هتجد فيه لا إنسان ولا حيوان. لكن فجأة لقوا العنز طلع لهم، راح قال النبي وقصداه كده، راح النبي ماسكها ها وحلبها. قال فأروى، في لفظ بيقول الجند، في لفظ بيقول الخيل، طبعا مش المعنى المساء الخيل، أروى الخيل يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الناس اللي ركباها، يعني الناس اللي ركباها. فقول الله سبحانه وتعالى فاسأل العير التي ها القرية التي كنا فيها والعير التي، مش هيسأل العير، هيسأل ايه؟ اللي ركبنها. فشوف بقى عايز يقول لك عنزة واحدة حلبها ساء منها كم واحد؟ 400 واحد، 400 واحد، وطلعت منين ما عرفوش. خلاص وضوي هو النبي نفسه شرب. قال ثم قال يا نافع املكها وما أراك تملكها، خدها اعملها ملك ليك بس خلي بالك مش هتملكها إلا غزلها، املكها وما أراك إيه تملك، املكها خلاص هي ليك، وما أراك تملكها مش هتفضل معاك، هذه معنى الكلام، مش هتفضل إيه معاك. طبعا نافع حاس مش هتفضل معايا، يعني هتجري هتفلت. طيب قال فلما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أراك تملكها، أخذت عودا فركزته في الأرض، اللي بيزال بيدق وتد. خلاص قال وأخذت رباطا فربطت الشاة، هو قال لي بقى ولا أراك تملك هتجري تفلت، طب أهو أخ رابط راح ربطه. فاستوثقت منها، كله تمام هنا مربوط كويس هنا مربوط كويس قال ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام الناس ونمت، فاستيقظت فإذا الحبل محلول، لا حبل بتاعها ايه مفكوك، وإذا لا شاة، الشاة مش موجودة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقلت له الشاة ذهبت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نافع أوى ما أخبرتك أنك لا تملكها، إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها. خلاص أشوف الله. وطبعا لو طبعا توصل لك بقى نهوية دلوقتي. وطبعا زي ما قلت شوف القفشات ماشية ورا بعضيها ازاي، أملكها ولا أراك تملكها، وبعدين الذي جاء بها ولا ذهب بها، حاجة تخلي الناس ها فعلا تهلل وتكبر، ولو اتقالت في تلفزيون ولا اتقالت في في مسجد، مش هقول من بتاع ايام، وحتى في مسجدنا ده هتسمع كما سمعت. طبعا اعتقد علماء الحديث ومنهم ابن كثير بيعلقوا على هذه الرواية أنها رواية غريبة السند وغريبة المتن، غريبة السند وغريبة المتن. غريبة المتن اللي بالعقل كده يا أخي، ده النبي مش عارف ان ما حدش يملكها، كان قال له املكها وعليه يقول له وراء عليك ها تملكها. طب وده النبي قال له وراء عليك تملكها، روح يربطها، ده لازم يكون متاكد. اللي مش كلام، واخد بالك؟ شوف العقل بقى حاجه، ولما وتوزن الكلمه سال بعقلك، غير لما تقعد بقى هتسمع وتنطرب مع الحكايه وانت دماغك في ناحيه ثانيه خالص. فانا مش عايزك تبقى زي بتوع عمرو، انا عايزك تظبطها كده، انه لو مش هيملكها ما كانش قال له النبي املكها. ولذلك شوف ابن كثير مش راجل عنده عقل، حكم على الروايه دي بانها غريبه الايه؟ المتن، يعني متنها مش مقبول. مش مقبول، مش مقبول ليه؟ لانه مجال مش هيملكها ما كانش قال له ايه؟ املكها. والنبي لما يقول له بقى ولا اراك تملكها، يبقى اربط قوي ويعمل قوي. من النبي قال لك مش تملكها؟ لما تجيب لها بيت من حديد بقى، مش كده ولا ايه؟ فده هيبقى مضيعه للجهد ومضيعه لايه؟ للوقت. فابن كثير بيحكم على هذه الروايه بانها غريبه السند، غريبه المتن، في سندها من لا يعرف. ترجع بقى لسندها عند ابن عساكر. الراوي عن نافع بيقول عنه ايه بقى؟ بيقول عن شيخ من اهل البصر، عن شيخ من اهل البصر، مجهول العين برضه، مجهول العين برضه. وبناء عليه لما تسمعها دي ملكها ولا اراك تملكها والذي جاء بهذا، وسمعتها انا مره من واحد من المشاهير قوي قوي، ونفسي كنت اتفرجوا الناس كانت عامله ازاي، تقعد زعلان على الناس دي والله، وتقول يا ترى المشكله في اللي بيقولها ولا في الناس. خد بالك دي مشكله، لكن دي ضريبه الجهل اللي عم، وضريبه قله الامانه، وضريبه طبيعيه، لان الناس بقت تستعذب ده، يعني بقت بتحب اللي ما يحترمش عقلها، بقت حباه اللي ما يحترمش عقلها، بقت حباه. ودي كارثه من الكوارث اللي احنا بنعيش فيها. بينتقل بعد هذا، سيبنا بقى، يبقى اذا الروايات الاربعه اللي جم في حق الاغنام والشياه ما صحتش فيهم غير روايه واحده اللي هي روايه مين؟ المقداد. خلاص خليك فاكر الكلام ده. تعال بقى للروايه اللي هنختم بيها جلستنا اليوم، حاسس ان انتم متلجين يعني، وهي الرواية اللي تتعلق بقصة الظبي الغزالة وشهادتها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. بيروي عن، بيذكر رواية عن زيد بن أرقم قال، زيد بن أرقم بيقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، ماشيين في طرق المدينة، فمررنا بخباء أعرابي. خباء الأعرابي اللي هي الخيمة الصغيرة دي، واحد عامل لنفسه كده خباء خلاص قاعد تحت منه شمس الصحراء، وإذا ظبية مشدودة إلى الخباء، ظبية ومربوطة فين بقى؟ مشدودة يعني مربوطة في الواتي بتاع الخباء. يقول لي اسمع بقى الرواية. فقالت الظابية، يبقى مين اللي بيتكلم؟ لا غرابة في هذا، وأنا قلت لك قبل كده تسمع إن ظابية اتكلمت، بقرة اتكلمت، مش عارف إيه، قل إيه؟ آمنت بالله. خلاص. فقالت الظابية: يا رسول الله، ده بتخاطب النبي وشكيله، إن هذا الأعرابي قد اصطادني ولي خشفان. الخشف اللي هو الولد بتاع الظبية اول ما يولد، فبتقول له على الله اصطادني ولا عندي ولدينا اهو شفان اهو رضعه في البريه سيباهم. وقد تعقد اللبن في اخلاف، يبقى هي لا طايله ترضعهم ولا قادره كمان تنزل اللبن اللي عندها ده. وانت شوف المرضع حتى في عالم النساء كده، لما الطفل الصغير يعزف عن ثديها بتبقى كارثه كارثه. ليه؟ ثديها يبدا يتجمد ويؤلمها الم شديد جدا، لانها بتبقى عايزه تخرج، ولذلك بتروح الدكتور لازم يكتب لها مش عارف حاجه اسمها شفاط كده تطلع بيه اللبن الزياده عندها، لانه بيألمها الم شديد جدا. فصاحبنا ده مرتكب معها جريمتين اهو، انه رقم واحد منعها عن الصغيرين دول اللي هيبقى مصيرهم الموت طبعا، ورقم اتنين اللبن ده ها احتبس في داخلها، وده شيء متعب جدا والمرأة أدرى بهذا. خلاص. وبعدين بتقول له ايه؟ ثم هو لا يذبحني فاستريح. يعني يا ريت كمان يعني يلا خلص وياكل زي ما ربنا قال له، يبقى الا مريحها. واخد بالك؟ لا في حياتها ولا مريحها بموتها. خلاص. فاستريح. ولا يدعني فارجع الى خشفي في البريه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من اللحظه دي اصبحت ملك لمين؟ ملك لمين؟ للاعرابي. طب الاعرابي مش موجود ودي بتشتكي، نعمل ايه بقى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ان تركتك ترجعين هسيبك تروحي ترضعي، يبقى طمنت عليهم وفضيتي اللي عندي، بتيجي ان تركتك ترجعين؟ قالت نعم، والا عذبني الله عذاب العشار. تعرفين ايه هو العشار؟ ايه هو العشار؟ العشار ده اقرب تعبير له البلطجي. بلطجي. فكان في بلطجيه زمان يقفوا على مداخل الطرق، اللي جايين بتجاره او بضاعه لازم ياخد عليها نسبة، فتوانة كده، بلطجة كده. فده بلغة العرب كانوا يسموه ليه؟ وده طبعا يويل من الله، عذابه عند الله يعني حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. فكان زمان يعملوا كده، يقفوا في طرق السريعة للعربيات النقل والنص نقل، ياخدوا عليها فردة واخد بالك، ويقفوا على مداخل المدن اللي جايبه تجاره مش عارف ياخدوا عليها، يسموها فرده، تسموها بلطجه، تسموها زي ما تسموها. ده عند العرب كانوا يسموه ليه؟ العشار. فالنبي يقول لها ترجعي؟ طبعا ارجع، وطبعا مش ممكن هكذب، لان لو كذبت وعدتك واخلفتك وانت النبي بقى سيعذبني الله عذاب الايه؟ العشار. خلاص. قال فاطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكه، فلم تلبث ان جاءت تلمظ. تلمظ يعني مطلعه لسانها، بتعمل شفيفها كده، بتمسح شفيفها بلسانها. وده بيكون نتيجه لحاجه من اتنين، النتيجه انها يا لسه واكله يا ريقها ناشف من كتر الجري عايزه تلحق الميعاد، فبتمسح اكل هي واكلها، يا اما هي بتبلل شفايفها من كثرة من شدة الجري حتى تدرك المجيء. فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء، وأقبل الأعرابي معه قربة. كان رايح بقى الأعرابي كان بيجيب إيه؟ كان بيجيب ما هو جاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعنيها؟ تبعني الظبية دي؟ قال هي لك يا رسول الله. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي لك خلاص، راح النبي فجأة وسيبها بقى. قال زيد بن أقرب ابن أرقم، فأنا والله رأيتها تسيح في البرية، تجري في الصحراء كده في الخلاء، وهي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص. طبعا انت خايف يعني، طب اقول الله أكبر وهلل كده ولا ما اقولش ولا ايه؟ انا عايزك تبقى كده، انا عايزك تبقى كده، تبقى واخد حاضرك عايز تعرف مش اي حاجه، ما دي المصيبه، ما انا بقول لك دي مصيبه احنا عايشينها، ان الناس على طول تتفاعل مع الحدث. ده شيء سهل جدا ممكن يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي شيء ما نستبعده، ولكن هو وقع فعلا ولا ما وقعش؟ هذه قضيه ينبغي ان نكون امناء عليها. امناء عليه. الحديث حديث لا يصح، لا يصح. ليه؟ سند الحديث فيه الهيثم ابن جماز. الهيثم ابن جماز او بعض الرواه بيقول الهيثم ابن حماد، يا ده يا ده، سواء طلع ده ولا ده الروايه غير صحيحه. ليه؟ الهيثم ابن جماز الحافظ الذهبي يقول عنه في ميزان الاعتدال لا يعرف. لا، الهيثم صف الله ابن حماد، الحافظ الذهبي يقول لو كان الهيثم ابن حماد، فالحافظ الذهبي يقول لا يعرف لا هو ولا شيخه اللي هو ابي كثير اللي روى عنه، الاثنين ما يتعرفوش، لا عارفين ده ولا عارفين ده، يعني الاثنين مجهولين الحال، يعني الاسم قدامي يبقى مش مجهول العيب، يبقى مجهولين الايه؟ الحال. الحال ولا تصح، لذلك لا تقبل الروايه عن الهيثم ابن حماد. ان كان الهيثم ابن جماز فهو بيقول لو كان الثاني، وده محتمل وده احتمل، لان هما الاثنين روى عن واحد اسمه ابي كثير عن زيد ابن ارقم. فبعض المخطوطات مكتوب فيها ابن حماد، بعض المخطوطات مكتوب فيها ابن ايه؟ جماز. ده روى عن ابي كثير وده روى عن ابي كثير، يطلع مين فيهم الاثنين؟ سواء ده سواء ده، يعني ما تفتكرش لو طلع واحد ممكن تبقى صح، الروايه على الاثنين مش تمام. هيثم ابن حماد لا هو ولا شيخه ابي كثير ده معروفين. خلاص؟ والهيثم ابن جماز فمعروف انه الحنفي، راجل كان حنفي المذهب، والبكاء كان راجل كثير البكاء البصري، ويقولوا عليه بقى يعني كان رجلا زاهدا بكاء يبكي الناس، يبكي الناس. اما قريت الكلمتين دول على طول افتكرت، سيبك من زاهد ومش عارف ايه، لكن خلينا في يبكي الناس دي، فتفتكر تعبان ده اللي اسمه عم، فبيبكي الناس ويقعد يشوف مدحينه، يعني قايلين عنه ان بكاء ويبكي الناس وكان عابدا وكان زاهدا. شوف شوف الكلام الحلو قد ايه، شوف الكلام الحلو قد ايه. ولكن كان قصاصا يذكر ما يعني يطرب الناس، ولذلك لم يتردد ابن معين ان يقول هو عندي متروك الحديث، لم يتردد النسائي ان يقول هو ايضا متروك الحديث. فشوف الحق حق، ما شفعلوش بقى انه بكاء، وما شفعلوش انه زاهد، وما شفعلوش انه عابد، لا الكلام ده ما ينفع. بيتكلم عن النبي يبقى لازم الناس تعرف اذا كان ينفع ناخد منه ولا ما ينفعش. نفس هقول ايه اللي اسمهم ايه دول يتعلموا، واخد بالك؟ حق علم، لابد من بيان حاله. وتركوه في الحديث مع انه كان بيبكي الناس، يقول لك ده بيخلي الناس تعيط، ده في ناس بقت حلوه، ده في ناس، انا ما ده شغل بهانه وستوته، ده انا ما اعرفوش شغل بهانه وام الخير، ده ملوش دخل في العلم. العلم علم، العلم علم. ده حصل؟ لا، ده راجل كان قصاص بيقول اي حاجه وخلاص، بس ما ينفعش. فهو كل ان هو راجل عابد، راجل زاهد، راجل بكاء، ده لنفسه احنا لينا لما يجي يقول قال رسول الله بيصدق او لا يصدق. هو ده الكلام، هو ده الكلام بس. ومن هنا حكموا على هذه الروايه بعدم الايه؟ بعدم الصحه. فتبقى فاكر روايه الظابيه دي وتروح لعيالك وترجع لي ثاني ومش تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، خليك فاكر ان هي روايه ما هيش ايه؟ ما هيش صحيحه. هكتفي طبعا بهذا القدر، ويكون لنا يوم الاثنين القادم باذن الله استكمالا لهذا الموضوع، ومع العلم بان طبعا لنا لقاء يوم الاربعاء ان شاء الله وقدر، لنستكمل تفسير سوره البقره باذن الله